خلاص الاختبار يوم 19 بعد العشاء أسبوع لنهجان. ها إيه طيب وحبيب وهذا الفرائض هذه أساس نمسك الكتاب هذا شيء الحبس خلاص رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا هو الدرس الثامن في هذه الدورة من فقه وحساب الفرائض، وفي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1440 للهجرة. وقبل أن نبدأ أحب أن أشير إلى يعني خطة هذه الدورة، تبقى درسان غير هذا الدرس، وفي الدرس يعني بقي الدرس الأسبوع القادم والذي بعده. الأسبوع الأخير إن شاء الله سوف نشرح بعد المغرب، وسيكون بعد العشاء اختبار لمن أحب أن يحصل على شهادة اجتياز الدورة، وستكون فقط في قسمة أمثلة، لن يكون فيها جانب نظري، مجرد تطبيقات. من استطاع أن يحل هذه التطبيقات أو أكثرها فيعطى شهادة على ذلك من المكتب، تكون مختومة وتكون يعني يستفيد منها. ولذلك يعني من أحب أن يدخل في هذا الاختبار ويحصل على هذه الشهادة يبدأ في المراجعة من الآن. المهم أن يكون قادرا على قسمة المسائل، أي مسألة تطرح عليه يكون قادرا على قسمتها. ولذلك سيكون الاختبار فقط في الجانب التطبيقي وليس في الجانب النظري. ليس الهدف الآن اختبار ذاكرة، إنما الهدف أن تكون قادرا على القسمة. فسيكون إن شاء الله يوم الثلاثاء 19 من شهر ربيع الأول المغرب الدرس، وبعد العشاء اختبار للراغبين في الشهادة إن شاء الله تعالى. هذه خطتنا لهذه الدورة، ثم سيكون 19 من شهر ربيع الأول هو آخر درس بإذن الله تعالى، وبعده سيتوقف هذا الدرس ثم يستأنف إن شاء الله مع بداية الفصل الدراسي الثاني. كنا قد وصلنا إلى الحالة الثالثة من حالات المنسخات. الحالة الأولى والثانية تكلمنا عنها بالتفصيل وأخذنا عليها أمثلة تطبيقية، والحالة الثالثة هي شبيهة بالحالة الثانية، نفس الطريقة، إلا أن بعض الورثة يرثون مرتين، يرثون من الميت الأول ويرثون من الميت الثاني، وقد يرثون أيضا من الميت الثالث وكان في ميت ثالث، وقد يرثون من الميت الرابع. فالفرق بين الحالة الثانية والثالثة أن الحالة الثانية ورثة كل ميت لا يرثون غيرهم، الحالة الثالثة لا، ستجد بعض الورثة يرثون من هنا وهنا، يرثون من الميت الأول ثم يرثون من الميت الثاني. فهذا هو الفرق، وإلا الطريقة هي نفسها، هي فقط تحتاج منك تصور فقط للقرابة بين هؤلاء الذين أعطيت إياهم في المسألة. إذا تصورت هذا يعني مثلا في المسألة الأولى تعتبر زوجة، المسألة الثانية تعتبر في المسألة الأولى تعتبر مثلا زوجة، ومسألة الثانية تعتبر أم مثلا، أو في المسألة الأولى يعتبر مثلا أخ شقيق، ومسألة الثانية يعتبر عم، وهكذا كما سيأتي في الأمثلة. طيب صفحة 96 في الحالة الثالثة من حالات المنسخات، كما قلنا هي شبيهة بالحالة الثانية، ولذلك سنبدأ في الأمثلة التطبيقية مباشرة. نأخذ المثال رقم 1، هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، ومن يرثها في المسألة الأولى؟ طيب من يرثها في المسألة الأولى؟ هذا هو الجديد، هذا هو الجديد في هذه الحالة. من الذي يرثها في المسألة الأولى؟ نعم، لاحظ أن هذا الرجل رجل اسمه زيد من الناس، توفي عن زوجة واختين شقيقتين وعم. ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، ومن يرثها في المسألة الأولى؟ نشوف المسألة الأولى، نعود لها مرة ثانية. الزوجة ما علاقتها بالأخت؟ ما علاقتها بالأخت الزوجة؟ هذه فقط قلت لكم تحتاج إلى تصور فقط. الزوجة ما علاقتها؟ هل هي أمها؟ دائما إذا أشكى عليك التصور طبقه على نفسك، طبقه على نفسك. أنت لك زوجة ولك أختين وعم، ما علاقة أختك بزوجتك؟ هل بينهما قرابة؟ ما بينهما قرابة، زوجة أخيها، زوجة أخيها هل ترث منها؟ إذن الزوجة ما لها علاقة، واضح؟ طيب الأخت الثانية، يعني أختها، يعني أختها، فتكون المسألة الجديدة ما هي؟ زوج وبنت وأخت شقيقة. إذا قدرت أنك يعني تضع المسألة الجديدة خلاص انتهت المسألة معك، تقسم قسمة عادية، الجديد فيها فقط فيها هو هذا. طيب نحلها الآن، زوجة وأختين شقيقتين، زوجة وأختين شقيقتين، يفضل أنك تفردها هكذا، وعم. طيب الخطوة الأولى نقسم المسألة الأولى، كم الزوجة؟ الربع، والأختين الثلثين، والعم. المسألة من كم؟ من 12. الربع كم؟ الربع 3، والأختين 8، نوزعها أحسن، نقول 4 و4، والعم 1. انتهينا من هذا. طيب في المثال، مثال ماذا يقول؟ يقول ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت ومن في المسألة الأولى. طيب نفترض أن هذه هي التي ماتت، نرمز لها بتاءين، زوج وإيش وبنت، ومن في المسألة الأولى. طيب من اللي في المسألة الأولى؟ بقي زوجة، هذه ليس لها علاقة بها، هذه زوجة أخيها ما ترث منها. طيب أخت أخيها ما هي علاقتها بها؟ أختها، إذن تكون أخت هنا، هنا أخت. طيب وعم أخيها؟ عم أيضا. طيب إذن تكون عندنا مسألة جديدة، أهم شيء تكوين المسألة الثانية، وإلا يعني نفس طريقة الحالة الثانية. طيب إذا تكون عندنا مسألة جديدة مكونة من أخت شقيقة وعم وزوج وبنت، نقسمها، الزوج كم يأخذ؟ نبدأ بالزوج أحسن، الربع، الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف. طيب عندنا عم وعندنا أخت شقيقة، ها طيب عصبة مع الغير، أحسنت. إذا عندنا الأخت الشقيقة أقوى من العم لأنها عصبة مع الغير، فالعم ما يأخذ شيء والأخت الشقيقة الباقي. طيب نؤصل المسألة، عندنا 4 و2 تكون إيش؟ 4، الربع 1 والنصف 2، يبقى كم؟ 1. انتهينا، هذه أهم خطوة الحقيقة، القسمة أهم خطوة. طيب بعد ذلك نقرأ، يعني أو ما يحتاج نقرأ، كما في الحالة الثانية، حتى بس نختصر الوقت لأن الوقت الآن بدأ يضيق معنا. ننظر بين سهام الميت وأصل مسألته. سهام الميت، أين الميت؟ الميت هذا المرموز له بتاءين، وأصل مسألته 4، فلا يخلو إما أن تنقسم أو تباين أو توافق كما فعلنا في الحالة الثانية الأسبوع الماضي. أن انقسمت صحت المسألة لما صحت من الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة ونقل نصيب الأحياء في حق الجامعة بلا تغيير. وإن باينت خذ جميع الرؤوس واجعله جزء سهم واضربه في أصل المسألة الأولى يخرج به الجامعة، وإن وافقت فخذ وفق الرؤوس. طيب طبعا هذا على الطريقة المطولة. هنا منقسمة أو تباين أو توافق؟ منقسمة، منقسمة، أربعة وأربعة منقسمة. إذن تكون الجامعة هي 12، هذه نسميها الجامعة. ننقل نصيب الأحياء، الزوجة كم نصيبها؟ 3، العم 1، الأخت الشقيقة هنا كم؟ الحية 4. طيب الميت، الميت هنا نعم، طبعا هو 12 على 12، طبعا 1، 4 على 4 كم؟ 1. 1 نضربه في السهام هنا، 1 في 1 1، إذن نقول 4 زائد 1. والعم هنا هل يأخذ شيء؟ ما يأخذ شيء. وهنا 1 في 1 1، 1 في 2 2. هنا البنت 2 والربع 1 3، بقى 1 4. طيب كم التركة المفترضة في السؤال؟ 12 ألف. نقول 3 على 12 في 12 ألف كم؟ تختصر هذا 12 في 1 12 في 1، 3000. 3000 ريال. واللي ما يعرف الاختصار يجعل يضرب 3 في 12 ألف بالآلة الحاسبة والناتج يقسمه على 12. لابد تعرف كيف تستخدم الآلة الحاسبة. طيب هنا 4 زائد 1 5، 5 على 12 في 12 ألف كم؟ 5000. وهنا 1 على 12 في 12 ألف كم؟ 1000. 1 على 12 في 12 ألف 1000. 2 على 12 في 12 ألف 2000. طيب نتأكد من صحة الإجابة، نجمع 3000 زائد 5000 8000 و1000 9000 و1000 10000 و2000 12000. إذا القسمة الصحيحة هاي على الطريقة المطولة. أعيدها مرة ثانية، نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة، الزوجة الربع والأختان الثلثان والعم الباقي، المسألة من 12، الربع 3 والثلثان 8 4 4 والباقي 1. المسألة الثانية، ماتت إحدى الأختين عن زوج وبنت، ومن يرثها في المسألة الأولى؟ نكتب زوج وبنت هنا في حقل. من يرثها في المسألة الأولى؟ الزوجة هنا لا ترثها لأنها زوجة أخيها فليست وارثة. الأخت أخت أخيها أخت لها، فهي أخت شقيقة. العم عم أخيها عم لها، فتكون المسألة جديدة مكونة من أخت شقيقة وعم وزوج وبنت، الزوج الربع والبنت النص والأخت الشقيقة الباقي، والعم يسقط. المسألة عندنا 2 و4 من 4، ربع الأربعة 1، نصف الأربعة 2، والباقي 1. طيب عندنا سهام الميت 4، أصل مسألة 4، إذا منقسمة تصح المسألة ما تصح من الأولى هي 12. وننقل نصيب الأحياء بلا تغيير، هنا الزوجة وهنا الأخت الشقيقة الحية 4 والعم هنا 1. نصيب الأموات نقسم هنا 4 على 4 1 1 في 1 1، قول 4 زائد 1، وهنا 1 في 1 1 1 في 2 2. ثم نطبق طريق النسبة على المسألة، يخرج نصيب كل وارث من التركة. طيب هذه هي الطريقة المطولة. طيب نأخذها بالطريقة المختصرة، طريقة المختصرة يعني سهلة جدا. نفكك المسألة، نفكك المسألة كل مسألة على حدة. نعم. طيب الطريقة المختصرة ما هي؟ نقلب السبورة أو نمسحها؟ تريدون هذه أو نمسحها؟ ها؟ أحسن قارن. طيب نعم. طيب الطريقة أو خل امسح بس وخلاص لا تأخذ علينا وقت الوقت. اربط من عندك. طيب عندنا زاك الله زوجة واختين شقيقتين وعم. نقسم المسألة الأولى أو زوجة ما في له هذا ما أدري وين نأخذ الأزرق زوجة حتى هذا زوجة وأختين شقيقتين جزاك الله خير وعم. نقسمها الآن قسمة كاملة. الزوجة كم؟ الربع والأختين الثلثان والعم الباقي. المسألة من 12 الربع 3 والثلثان 8 4 4 والباقي الباقي 1. نقسمها قسمة كاملة نقول 3 على 4 في التركة كم؟ 12000. كم تطلع على 4 في 1 على 4 فيها 3000. نعم ثلاثة أحسنت. 3 على 12 3 على 12 في 12 على 12 في 1 على 12 في 1 كم تكون نصيب الزوجة؟ خلينا نمسحها حتى إذا نقول 3 على 12 في 12000 كم تكون نصيب الزوجة؟ 3000. طيب الأخت الشقيقة هنا 4 على 12 في 12000 كم؟ 4000. والثانية مثلها والعم 1 على 12 في 12000. طيب من الذي مات؟ ماتت الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة مات عن من؟ عن زوج وبنت. ها ومن في المسألة الأولى وهم أخت شقيقة وعم. أخت شقيقة وعم. الزوج كم يأخذ؟ الربع. والبنت النص. والأخت الشقيقة الباقي والعم يسقط. المسألة من 4 الربع 1 والنصف 2 والباقي 1. طيب نقول 1 على 4 في 12000. لا ها انتبهوا لهذا هذا يخطئ بعض الاخوه. 4000 وليس 12000. اذا نقول في 4000 كم؟ 1000. وهنا 2 على 4 في 4000 كم؟ 2000. 1 على 4 في 4000 1000. العم ما ياخذ شيء. طيب من الذي ورث في الحالتين؟ الاخت الشقيقه. اذا نقول نصيب حتى بس نوضح نصيب الزوجة 3000 نصيب الأخت الشقيقة 4000 زائد 1000 كم 5000 نصيب العم كم 1000 نصيب الزوج كم 1000 نصيب البنت هذه خلاصة يحسن انك تذكرها. طيب نجمع 3000 5000 8000 9000 10000 12000 لاحظ التطابق في النتيجة. يحتاج نقلبها ولا ما يحتاج؟ لا على كل حال نتيجة متطابقة 100%. نتيجة متطابقة 100%. لاحظوا احفظوها. الزوجة 3000 الأخت الشقيقة 5000 العم 1000 الزوج 1000 البنت 2000. شوفوا الآن النتيجة متطابقة. الزوجة 3000 الأخت 5000 العم 1000 الزوج 1000 البنت 2000. نفس النتيجة متطابقة 100%. فإذا هذه هي الحالة الثالثة. طيب نأخذ مثال آخر ونكتفي به. نكتفي به وقية الأمثلة يعني تحلونها في البيت. نأخذ مثال آخر على المباينة. على المباينة لو أخذنا المثال رقم 3 صفحة 100، هالك عن ابنين ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن زوجه وبنته من يرثها في المسألة الأولى. هالك عن ابنين، هالك عن ابنين، ابنين ابن وابن، هنقسمها من كم؟ ها، من 2، 1-1. طيب هالك عن ابنين ولم تقسم التركة حتى مات احد الابنين عن زوجة وبنت ومن يرثها في المسألة الاولى. مات احد الابنين، افترض ان هذا عن ايش؟ زوجة وبنت. الابن هذا ما علاقته بها؟ نعم اخوه، فيكون ايش؟ اخ شقيق. نعم، هذا رجل اسمه زيد مات عن ابنين، احد الابنين مات، اذن الابن الثاني ما علاقته به؟ اخ شقيق. الزوجة وبنت واخ شقيق، الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والبنت النصف، والاخ الشقيق الباقي. المسألة من كم؟ من 8. طيب ننظر بين سهام الميت واصل مسألته، اين سهام الميت؟ 1، اصل مسألته 8. لا يخلو اما ان تنقسم او تباين او توافق. ها هنا ماذا؟ مباينة، مباينة. 1 و8 مباينة، 1 و أي رقم دائما مباينة. في المباينة نأخذ جميع الرؤوس، يعني نأخذ 8، 8 هذه جزء السهم، هي جزء السهم، نضربه في المسألة الأولى، نقول 2 في 8، 1 في 8، 1 في 8، 2 في 8 كم؟ 16، هذه الجامعة. طيب الابن هذا 1 في 8 8، وانا 1 في 8 8 8 على 8 1. طبعا هنا 1، وهنا كم البنت؟ 4، هنا 1 و4 5، باقي 3. 1 3 في 1 3، فهنا يأخذ ايش؟ 3 في 1، 8 زائد كم؟ 3 يساوي 11. وهنا 1 في 1 كم؟ 1. 4 في 1 4، 5 و11 16. نطبق عليها طريق النسبة. كم التركة المفترضة في السؤال؟ كم؟ 10,000. طيب نقول 11 على 16 في 10,000 كم تطلع عندك؟ موجودة في الكتاب. كم؟ 6875 ريال. طيب هنا 1 على 16 في 10,000 كم؟ 625. طبعا هذه كلها بالآلة الحاسبة تطلع معك. هنا 4 على 16 في 10,000 كم؟ 2500 ريال. هذه طريقتها. أعيدها مرة أخرى بالطريقة المطولة، نقسم المسألة الأولى 2 2 1 1، ثم المسألة الثانية، المسألة الثانية زوجة وبنت ومن يرثها في المسألة الأولى، زوجة وبنت وهذا الابن يصبح أخ شقيق. المهم هو تكوين المسألة الثانية بطريقة صحيحة. نقسم المسألة الثانية، الزوجة الثمن والبنت النصف والأخ الشقيق الباقي، المسألة من 8. هنا ننظر بين السهام الميت ومسألته. سهام الميت 1 وأصل مسألة 8، النسبة بينها مباينة، قاعدة في المباينة أثبت جميع الرؤوس ينلو 8. 8 هذه أضربها في الجميع، 2 في 8 16، 1 في 8 8، 1 في 8 8، ثم نقسمها على 8 1، نضربها هنا 1 في 1، طبعا 3 في 1، 1 في 1، 4 في 1، وثم نطبق طريق النسبة عليها. طيب لو أردنا أن نحلها بالطريقة المختصرة، لاحظوا يعني التطابق في النتيجة، ما يحتاج نقلب السبورة، الطريقة المختصرة سهلة جدا. نقسم المسألة الأولى قسمة كاملة وهي الآن جاهزة أمامنا، اختصر الوقت، عندنا ابنين التركة كم؟ 10,000. لأن نقول 1 × 2 = 10,000 5,000. 1 × 2 = 10,000 5,000. انتهينا. المسألة الثانية ما هي؟ زوجة وبنت وما في المسألة اللي هو أخ شقيق. الزوجة كم؟ ثمن النصف الباقي. المسألة من 8، الثمن 1 والنصف 4 والباقي 3. إذا نقول 1 × 8 في كم؟ في 5,000. انتبه، ثمن 5,000 كم؟ 675. 4 × 25 25. طيب 4 × 8 في 5,000 كم؟ 3 × 8 في 5,000 كم؟ طيب ناخذ خلاصة. نصيب الابن اللي هو بين قوسين الاخ الشقيق كم؟ في المسألة الأولى 5,000 زائد 1,875 كم تطلع؟ 6,875. لاحظ نفس النتيجة اللي طلعناها قبل شوي. طيب نصيب الزوجة موجود كم؟ 625. نصيب البنت 2,500. لاحظ تطابق في النتيجة. فيعني يمكن أن نعتمد الطريقة المختصرة دائما لأنها تختصر لك الوقت والجهد، لكن احنا بدنا نذكر الطريقة المطولة لأجل أن تفهموها، ولأنها هي الموجودة في كتب الفرائض فحتى تفهموها، وإلا لو اعتمدت هذه الطريقة دائما تمشي معك. وهذه الطريقة المختصرة ميزتها أنها سهلة الحفظ، يعني ما تخطئ فيها. طريقة مطولة مباينة ومنقسمة موافقة يعني فيها يحصل فيها أخطاء. هذه الطريقة لا، طريقة مجرد تفكيك، قسمة عادية، قسمة عادية. لكن المهم هو تصور المسألة الثانية سواء في المطولة أو في المختصرة، تكوين المسألة الثانية بطريقة صحيحة، ما علاقة هذا بهذا. يعني هذا يعني مهم بالنسبة لهذه الحالة. طيب نعم. أيوة. نعم. هذه. أي نعم. نعم لو كانت تركة أخرى ممكن تضاف لها. نعم صحيح. طيب. لعل نكتفي بهذا القدر. هناك يعني أمثلة أخرى في الكتاب لعلكم يعني لا نستطيع أن نشرح جميع الأمثلة نظر لضيق الوقت، وإنما نعطيكم نماذج فقط. فيعني لعلكم في البيت تأخذون الأمثلة الموجودة في الكتاب وتحلوها مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى تتقنوها. المهم هو يعني فكرة تكون عندكم واضحة وصحيحة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب المناسخات، ورأيتم كيف أنه بالطريقة المختصرة هذه أصبح من أسهل الأبواب، أصبح من أسهل الأبواب، مجرد أنك تفكك المسائل وتقسمها قسمة عادية وليس فيها جديد. فبهذا لا تكون يعني لسنا بحاجة لهذه الطرق المطولة. وكما ذكرت لكم في المقدمة في درس سابق، يعني هذه ولله الحمد هذه الطريقة يعني لم أتي بها من أحد، إنما ولله الحمد أتيت بها من عندي من خلال التدريس، كثرة التدريس والمناقشة والشرح. وكما ترون الآن يعني صحتها، وأيضا عرضتها على بعض طلبة العلم و أصبحت الآن يعني تكاد تسود الآن في الساحة هذه الطريقة، نظرا لسهولتها ولأنها أضبط ولأنها يعني سهلة الحفظ وأبعد عن الخطأ أيضا، وأبعد عن الخطأ. طيب ننتقل بعد ذلك، عندنا ميراث الخنثى المشكل، هذا سنؤجله نظرا لندرة الخنثى، سنؤجله لآخر درس. هل أحد منكم رأى خنثى؟ أي نعم. كان قديما يشتبه، يأتي إنسان ما يتضح هو ذكر أو أنثى. أما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب ووجود الأشعة بجميع يعني أنواعها، الأشعة التي تصور لك الخلايا فضلا عن الخصية والمبيض، فيكاد يكون يعني الخنثى المشكل أندر من النادر، لأنهم يكشفون عليه عن طريق الأشعة، إن كان له خصية فهو ذكر، وإن كان له مبيض فهو أنثى، لكن إن يجتمع خصية ومبيض هذا أندر من النادر. يمكن الكرة الأرضية ما فيها يمكن إلا أناس لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة. ولذلك لما سألت كل مرة أنا أشرح هذا الباب أسأل الطلاب هل أحد منكم رأى خنثى؟ ما في ولا واحد يقول رأيت خنثى. فلذلك نؤجل هذا الباب لندرته، لأن نخشى أن يضيق علينا الوقت، فنؤجله لآخر درس. ننتقل بعد ذلك إلى ميراث الحمل. ميراث الحمل، نعم. لا طبعا الرابعة عدنا الترتيب أخرنا الغرقة وقدم الحمل، نعم. عملية التحويل إيش؟ يعني إذا كان مشكل هل يمكن يعمل عملية تحويل أولية؟ على كل حال إن شاء الله سنتكلم عنه في حينه، لكن باختصار هو أحيانا يكون ذكرا لكن تكون الخصية متعلقة أو معلقة من الداخل ولا يتبين، والعضو الذكري يكون ضامرا، فتجرى له عملية وتخرج الخصية ويزول هذا الضمور فيتبين أنه ذكر. وأحيانا العكس يكون أنثى وتكون الأعضاء التناسلية لدي المرأة متضخمة فكأنها ذكر، فعندما يكشف عليها ويرى أن عندها مبيض يعرف أنها بأنها أنثى ويعالج ذلك التضخم لديها. هذا باختصار، وإن شاء الله سنتكلم عنها بالتفصيل في حينها. ننتقل إلى ميراث الحمل. ودنا الأسئلة يا أخوان أجلها بس حتى ننتهي. ميراث الحمل في الطبعة الرابعة صفحة 119. الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن وعلى ثمرة الشجرة عليها، والمراد به في اصطلاح الفرضيين ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها ممن يرث أو يحجب في جميع التقادير أو بعضها. أجمع العلماء على أن الحمل يرث إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، حتى ولو نطفة لو كان عمره يوم واحد. الشرط الثاني أن يولد حيا حياة مستقرة. أما بالنسبة للشرط الأول وهو تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، فيتحقق بأحد أمرين. الأمر الأول أن يولد لأقل من 6 أشهر من حين موت المورث، فهنا نتحقق بأنه كان موجودا في بطن أمه حين موت مورثه، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر بدليل قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين كاملين، الحولان كم شهر؟ 24. فإذا طرحنا 24 من 30 6 أشهر، 30 شهرا، وهنا حولين يعني 24. طيب، فإن قال قائل أنتم تقولون إن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن نرى في الوقت الحاضر أطفالا يولدون لأقل من 6 أشهر، 5 أشهر ونصف، وهذا موجود في المستشفيات، أطفال يولدون 5 أشهر ونصف ويعيشون، كيف نجيب عن هذا؟ نعم نعم، لا بأجهزة، يوضع في حضانة صناعية يعني مدة ثم يعيش. لا الفقد 6 أشهر ما في إشكال، لكن أقل من 6 أشهر كيف نجيب عن هذا؟ نعم نعم أحسنت، نقول يعني أقل الحمل 6 أشهر بناء على الغالب، النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، معظم الأشياء فيها يعني نوادر، النوادر هذه لا يبنى عليها شيء، فالأحكام تبنى على الغالب. يتحقق الشرط الثاني أيضا بأن يولد لأكثر من 6 أشهر وأقل من أكثر مدة الحمل التي سيأتي الكلام عنها بعد قليل من موت المورث، بشرط ألا توطأ أمه ولا تكون فراشا لمن يطأ. أما إذا وطئت أمه فلا يرث الحمل، الاحتمال أن يكون من وطئ حادث، يعني ولد هذا الحمل بعد مثلا 8 أشهر من وفاة والده هنا يرث أو ما يرث؟ يرث بعد 9 أشهر يرث بشرط أن أمه لم توطأ. بعد 10 أشهر يرث، بعد إلى أكثر مدة الحمل. أكثر مدة الحمل عند الحنابلة 4 سنين كما سيأتي. وهنا نقل عن الموفق بن قدامة إن كانت أمه لا توطأ إما لعدم الزوج أو السيد أو لغيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا وقصدا ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل. ويتحقق الشرط الثاني وهو أن يولد حيا حياة مستقرة بوجود ما يدل على الحياة المستقرة كالصراخ والبكاء والعطاس والرضاع والحركة الكثيرة والتنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود ورث، أو في لفظ يستهل المولود فقد ورث. ومعنى الاستهلال استهلال من الهلال، وذلك أن الناس عند رؤية الهلال يرفعون أصواتهم يقول هذا الهلال هذا الهلال، ثم سمي الصوت من المولود استهلالا. وكذلك من علمت حياته بحركة كثيرة أو رضاع أو عطاس فإنه يرث. وأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير هذا لا عبرة به ولا يدل على الحياة المستقرة. ونقلنا عن الموفق لأن الاستهلال لا يكون إلا من حي، والحركة تكون من غير الحي، فإن اللحم إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك من غير حياة فيه، ثم إن كان فيه حياة فلا نعلم كونها مستقرة، الاحتمال أن تكون كحركة المذبوح، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهي في حكم الميت. الحيوان عندما يقطع رأسه يتحرك أليس كذلك؟ قطع رأسه ومع ذلك يتحرك، هل هذه الحركة تدل على الحياة؟ لا، هذه حركة المذبوح، هذه حركة المذبوح لا تدل على الحياة. طيب لماذا يتحرك الحيوان بعد قطع رأسه؟ هل هو من الألم أو من ماذا؟ نعم نعم، أي نعم نعم، يعني بعضهم يقول إن هذه الحركة ليست بسبب الألم، الحيوان بمجرد قطع رأسه أو قطع الوذجين يفقد الوعي خلاص يكون في غيبوبة، لكن هذه بسبب مثل ما تفضل الأخ دفاع الدم وبسبب الأعصاب، فهي يعني لا تدل على تألم الحيوان، لأنه أصلا من حين أن قطع الوذجين يفقد الوعي فلا يتألم، يعني هذا قول لبعض أهل العلم. طيب أقل مدة الحيوان، طبعا متى شك في الحياة المستقرة لم يرث الحمل لأن الأصل عدمها، يعني لو مثلا وجد هذا الحمل ميتا وقال بعضهم والله أني أشك أنه كان يتحرك أو أشك أنه عطس أو بكى، نقول ما لم يغلب على ظنك ذلك فلا يبنى على ذلك شيء، إذا كان مجرد شك الشك لا يلتفت إليه لأن الأصل عدم الحياة المستقرة. أقل مدة الحمل كما ذكرنا هي 6 أشهر أخذا من الآيتين. وأما أكثر مدة الحمل فقد اختلف فيها العلماء على أقوال، فقيل 9 أشهر هذا مذهب الظاهرية، وقيل سنة وقيل سنتان وقيل 4 سنين وهذا قول الجمهور. وهذا يعني 4 سنين استدلوا قالوا بالواقع، قال مالك: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل 4 سنين قبل أن تلد. وقال الشافعي: محمد بن عجلان بقي في بطن أمه 4 سنين. وقال الإمام أحمد: نساء بني عجلان يحملن 4 سنين، يعني مدة الحمل 4 سنين. 4 سنين. القول الخامس، القول الخامس شيخ خليل في خطأ مطبعي، الخامس الساء سقطت وعنده علامة، افترض هذه الطبعة ما يكون فيها أخطاء. طيب قول الخامس هنا سقطت السين، وجدتها شيخ خليل؟ نعم قديمة فيها القول الخامس، السين الخامس، السين ساقطة، ضع عليها علامة حتى تعدل الطبعة القادمة. لا حد لأكثر مدة الحمل رجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين وبعض أهل العلم، قالوا لأن التحديد بابه التوقيف وليس هناك دليل يدل على ذلك. طيب دقيقة بس أكمل البحث. أما الأطباء في الوقت الحاضر يرون أن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة. المجمع الفقهي ناقش هذه المسألة وكتبت لهم بحثا طبع الآن في كتاب وأصدر هذا القرار موجود في الطبعة الأخيرة. في الطبعة الأخيرة موجود نص قرار المجمع أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الفرقة بين الزوجين لاستيعاب احتمال ما يقع من خطأ في حساب الحمل، وأن أي ادعاء بحمل يزيد على السنة يحال إلى القاضي البت فيه مستعينا بلجنة طبية شرعية. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المشكلة. الأطباء يجزمون بأن الحمل لا يمكن أن يزيد على سنة، بل بعضهم يقول لا يزيد على 42 أسبوع. والواقع يحكي بعض الناس أن الحمل زاد على سنة، مثل ما نقلنا عن الإمام مالك والإمام أحمد، وقال هذه جارتنا محمد بن عجلان ولد 4 سنين، والإمام أحمد يقول نساء بن عجلان يلدن 4 سنين. وحدثني أحد المشايخ يقول إن أمه حملته لسنتين. بعض الأطباء يفسرون هذا، يقولون إن هذا حمل كاذب. ما معنى حمل كاذب؟ الحمل الكاذب معناه أن المرأة تتشوف للحمل، فمن الناحية النفسية هذا التشوف يتسبب في غازات فيحصل انتفاخ وتنقطع عنها الدورة الشهرية فتظنها حملت وهي لم تحمل، هذا يسمى حمل كاذب. فيقولون أن هذا حمل كاذب. لكن نرد على هذا أن بعض الوقائع يعني ما فيها تشوف للحمل. الذي حدثني من المشايخ يقول إن أمه حملت به لسنتين، يقول أمه عندها أبناء كثير وما عندها أصلا تشوف للحمل. طيب نحن طرحنا هذا على الأطباء، قلنا كيف تفسرون هذه الحالة؟ قال بعضهم حمل كاذب، قال آخرون لا، هو المرأة تعتقد أنها حامل وهي لم تحمل، أثبت لي أصلا أنها حامل، انقطعت عنها الدورة الشهرية وحصل عندها انتفاخات وظنت أنها حامل وهي لم تحمل. وعندي أن المسألة حقيقة تحتاج مزيد تحرير. الشيخ بكر أبو زيد ذكر بأن امرأة أنجبت بعد موت زوجها 7 سنين وأنه ألحقها به، وأن الشيخ بن باز أيضا 5 سنين وألحقها به. ذكر هذا الشيخ الدكتور محمد علي البار وغيره. فعندما تأتينا هذه الحالات الحقيقة هي مشكلة. يعني أيضا فتح هذا الباب على مصراعيه مشكل. بعض النساء قد تقع في الزنا وفي كذا ثم تقول إنها من زوجها المتوفى أو تقول إنها من مطلقها، أيضا فتح هذا الباب أيضا مشكل، وإغلاقه أيضا مشكل. قد تكون المرأة صادقة. ويظهر لي أيضا أن هذه المسألة لها علاقة بمسألة التجمد. أحيانا تجدون في النبات نبتة تبقى صفراء ميتة مدة طويلة ثم فجأة إذا هي تنبت وتخضر وتزهر. وهناك أيضا تجمد الأجنة موجود عند الأطباء الآن، وتجمد النطف. الآن الحيوانات المنوية من يصاب ببعض الأمراض كالسرطان عافانا الله وإياكم وهو شاب ويراد إجراء كيماوي له، يقول لو أجري له كيماوي فقد يصبح غير قادر على الإنجاب، لأن الكيماوي يدمر عنده يعني مجاري المني ونحو ذلك. المهم أن الكيماوي يجعله غير قادر على الإنجاب، فماذا يفعلون؟ يأخذون الحيوانات المنوية منه وتجمد في درجة أقل من يعني 180 درجة تحت الصفر وتحفظ له. فإذا تزوج تأخذ من الحيوانات المنوية وتلقح بها زوجته فتنجب وتحمل. وهذا يعني تجميد النطف يعني عرض على هيئة كبار العلماء وكنت معهم، ويعني أكثر المشايخ ما تقبلوا هذا الموضوع. قلنا يعني هو حل، لأن من يفعل ذلك الآن يذهبون لأوروبا ويذهبون للخارج ويجمدون النطف عندهم، وعندنا أكثر أمان تحت إشراف وزارة الصحة تحت إشراف، لكنه لم يقر هذا الموضوع، ولكنه موجود وواقع. يعني بعض الناس عندهم يعني إذا ابتلوا بمثل هذه الأمراض يقومون بتجميد النطف، ثم بعد الزواج ينقل هذه النطف، تنقل من هذا المكان المجمد إلى زوجاتهم وينجبون. فأقول قد يكون يعني لأكثر مدة الحمل علاقة بهذه المسائل، ولذلك قرار المجمع الحقيقة فيه اعتدال، يقال الأصل أنها لا تزيد على سنة، إذا ادعت أن الحمل أكثر من سنة فهنا يعرض على لجنة طبية شرعية تنظر وتدرس وترى الملابسات وترى أيضا يعني مدى تزكية هذه المرأة وعدالتها وصدقها ونحو ذلك. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم التركة إذا كان فيها حمل. إذا مات إنسان وخلف ورثة فيهم حمل، فإن رضي الورثة بتأجيل القسمة إلى حين وضع الحمل لا شك أن هذا هو الأولى خروجا من الخلاف واحتياطا لنصيب الحمل، ولتكون القسمة مرة واحدة، ولأن الحق للورثة وقد رضوا بالتأجيل. أما إذا لم يرضى الورثة بتأجيل القسمة وطالبوا بها فهل يمكنون؟ محل خلاف بين العلماء، والراجح أنهم يمكنون، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية. طيب، الغالب الورثة يرضون بتأجيل القسمة أو لا يرضون؟ إذا كان في الورثة حمل، فهل الغالب على الورثة أنهم يرضون بتأجيل القسمة أو لا يرضون بتأجيل القسمة؟ الغالب لا يرضون، الإنسان مجبول على حب المال، وإذا خلق الإنسان من عجل، فالغالب أنهم لا يرضون. طيب، إذا لم يرضوا فإننا نقسمها مع الاحتياط لنصيب الحمل، نوقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل، نحتاط لنصيب الحمل. طيب، كيف يكون هذا الاحتياط؟ هذا هو موضع حديثنا الآن في الجانب التطبيقي. تقادير الحمل عند الفقهاء يقولون 6 تقادير، كونه ميتا ذكرا أنثى، ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، أما كونه أكثر من 2 فنادر، والنادر لا حكم له. وهذه الحالات 6 سنختصرها بعد قليل إلى 2، انتبه. طيب، صفة العمل في مسائل الحمل ذكرت لكم الجانب النظري. قبل هذا يمكن معرفة نوع الجنين في الوقت الحاضر عن طريق الأشعة، فيمكن الاعتماد عليها ووقف نصيب الحمل إلى حين الوضع. يعني ينظر إلى ما في بطن هذه المرأة، ما الذي في بطنها؟ ذكر يحفظ حقه له، تقسم التركة ويحفظ حق هذا الذكر. أنثى يحفظ حقها لها، أنثيان يحفظ حقهما، ذكران يحفظ حقهما، عن طريق إذا عرف ما في بطن هذه المرأة عن طريق الأشعة. لكن معرفة نوع الجنين في الوقت الحاضر إنما تكون في الأشهر الأخيرة. أما في الأشهر الأولى من الحمل كانت تكون في الشهر الأول أو الثاني، فلا يمكن معرفة نوع الجنين، فنحتاج إلى القسمة بالطريقة التي ذكرها الفقهاء. طبعا الفقهاء ذكروا 6 تقادير، ونحن سنختصرها إلى تقديرين، سنختصرها إلى تقديرين. نقسمها أولا على الطريقة المطولة، طريقة الفقهاء، ثم نقسمها بالطريقة المختصرة. طيب، المثال رقم 1 صفحة 128، هالك عن زوجته حاملا وعم، التركة 4800. أنا سأحل لكم المثال الأول وسأطلب منكم حل بقية الأمثلة. طيب، سنطبق الجانب النظري على المسألة. واحد يقرأ لنا، تفضل خذ اللاقط. أولا المثال ما هو؟ هالك عن إيش؟ إذا نقول زوجة وحمل وعم. طيب، هذا الحمل ماذا سيكون؟ ماذا سيكون إذا كان مثلا ذكرا؟ مش بيكون؟ وش بيكون؟ يكون أخ، يكون ابن. إذا كان ذكر ابن، وإذا كان أنثى بنت، ذكرين ابنين، أنثيين بنتين، ذكر وأنثى ابن وبنت، واضح؟ طيب، إذن يكون ابن أو بنت، يعني هذا من باب التوضيح. طيب، نقرأ الجانب النظري، تفضل. صفة العمل في مسائل الحمل وهي على النحو التالي: أولا، يجعل لكل تقدير من التقديرات 6 السابقة مسألة. طيب، نجعل مسألة. التقدير الأول كونه إيش؟ ميتا. الثاني ذكرا، الثالث أنثى، الرابع ذكرين، الخامس أنثيين، السادس ذكر وأنثى. طيب جعلنا الآن لكل تقدير، طبعا إذا قلنا ميت نضع هنا إكس خانة الحمل. طيب الخطوة الثانية، وتقسم وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، تقسم كل مسألة. طيب زوجة وعم كيف نقسمها؟ ربع وباقي، المسألة من كم؟ أربعة، واحد ثلاثة. طيب ذكر يعني زوجة وابن وعم ثمن وباقي، وهنا ما على الشيء، المسألة من كم؟ من ثمانية، ثمن واحد والباقي سبعة. أنثى ها ثمن، ثمن ونصف وباقي، يعني مسألة من كم؟ من ثمانية، ثمن واحد والنصف أربعة والباقي ثلاثة. ذكرين ثمن والباقي، وهنا ما للشيء. طيب المسألة من كم؟ من ثمانية، ثمن واحد والباقي سبعة، في انكسار بين السبعة والاثنين، فنأخذ الاثنين نضربها في الجميع، نقول ثمانية في اثنين 16، واحد اثنين اثنين، سبعة في اثنين 14. طيب أنثيين يعني ثمن تحت ايه، ثمن وثلثين وباقي، المسألة من كم؟ من 24. الثمن كم؟ ثمن 24 ثلاثة، والثلثين 16 منقسمة لاحظ، والباقي خمسة. طيب هنا ثمن ذكر وأنثى، ثمن وإيش وباقي، والعم هنا يسقط، ثمانية والثمن واحد والباقي سبعة، في انكسار بين السبعة والإيش، ليش صار ثلاثة؟ لأن الذكر عن رأسين تكون في ثلاثة، إذن نضرب ثمانية في ثلاثة 24، واحد في ثلاثة ثلاثة، سبعة في ثلاثة 21. طيب الخطوة اللي بعدها. نعم. ثانيا ينظر بين أصول المسائل بالنسبة الأربع، حاصل النظر هو الجامع. ينظر بين أصول المسائل بالنسبة الأربع، ما هي أصول المسائل عندنا الآن؟ المسألة الأولى وش أصلها؟ أربعة، والثانية ثمانية، والثالثة ثمانية أيضا، والرابعة 16، والخامسة 24، والسادسة 24. شوف الآن أربعة وثمانية مداخلة، وثمانية مماثلة، ثمانية 16 مداخلة 16، واربع وعشرين واربع وعشرين واربع وعشرين، إذا حصر بين 16 واربع وعشرين يتفق هذا القسم على كم؟ 16 واربع وعشرين، وش أكبر رقم قسمان عليه؟ ثمانية. قلنا 16 على ثمانية في اربع وعشرين، 16 على ثمانية كم؟ اثنين في اربع وعشرين 48، إذا الجامع 48، الجامعة 48. طيب الخطوة اللي بعدها. ثالثا تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. طيب تقسم الجامعة على كل مسألة، يعني 48 على 4 كم؟ 12، و 48 على 8 6، 48 على 8 6، 48 على 16 3، 48 على 24 2، 48 على 24 2. طيب اللي بعدها. ومن ورث متفاضلا أعطي الأقل، ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئا. إذن هذه قاعدة، من ورث متساويا أخذ نصيبه كاملا، متفاضلا أعطي الأقل، في حال دون حال لم يعط شيئا، هذه تحفظ. طيب نشوف نصيب الزوجة الآن، الزوجة نشوف نضربها يعني السهم في, في, في جزء السهم في السهم، 12 في 1 12، 6 في 1 6، لاحظ الفرق، 6 في 1 6، 3 في 2 6، 2 في 3 6، 2 في 3 6، إذا الزوجة ورثت متفاضلا فتعطى الأقل وهو 6، إذا نصيب الزوجة 6، انتهينا. طيب العم ورث في حال دون حال ما يعطى شيء. طيب أكمل، والباقي. ويوقف الباقي إلى حين وضع الحمل، فإن كان ما وقف له بقدر. طيب كم الموقوف الآن؟ 48 ناقص 6 42، طيب ثم نطبق عليها التركة، نطبق التركة على المسألة، ويعني كم تكون كم التركة في السؤال؟ ها 4800، يعني نقول 6 على 48 في 4800 كم؟ كم تكون النتيجة؟ 600 ريال. وهنا 42 على 48 في 4800 كم؟ 4200، هذه موقوفة. إذا نحن نعطي الزوجة 600 ريال، نقول تفضل 600 ريال، 4200 ننتظر. وفي وقتنا الحاضر الأمر سهل، يعني يتبين الحمل يمكن في الشهر الرابع، قديما ينتظرون أكثر، ينتظرون 9 أشهر، الآن يعني نقول لها فقط يمكن إلى الشهر الرابع يتبين الحمل. هذه هي يعني الطريقة المذكورة في كتب الفرائض. هناك طريقة مختصرة يعني بالتأمل، بالتأمل يعني كيف أنا طلعت الطريقة المختصرة. الآن ما أكثر نصيب يمكن أن يحصل عليه الحمل؟ هل هو في حال كونه ميت، ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، ذكر وأنثى، ذكرين، هل في حالة أعلى من ذكرين؟ لا، إلا أحيانا الأنثيين، لأن الأنثيين يأخذون ثلث التركة، ثلثين تأخذان ثلثاء التركة، ثلثين لهما، صحيح ثلثين. أحيانا الذكرين مع التزاحم وكثرة الورثة يأخذان أقل من الثلثين. فلذلك أكثر حالتين يمكن أن يرث فيهما الحمل كونه ذكرا أو كونه ذكرين أو أنثيين، ذكرين أو أنثيين. طيب ذكر وأنثى هي نفسها ذكرين، هي نفسها، هل تزيد؟ أبدا، هي نفسها ذكر وأنثى، تغني عنها ذكرين. طيب أنثى تغني عنها أنثيين، ذكر يغني عنها ذكرين، ميت يغني عنها ذكرين. إذا ما في حاجة هالتقديرات الستة، يكفينا منها تقديران فقط. ولذلك الطريقة المختصرة، نقلب السبورة حتى نقارن، الطريقة المختصرة نقسمها مرة ثانية بحقلين فقط، ذكرين وأنثيين. فنقول هالك عن زوجة، نعم زوجة وحمل وعم، زوجة وحمل وعم. زوجة وحمل وعم، نكتفي فقط بذكرين، فماذا تكون؟ نقول ذكرين، يعني الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، والحمل الباقي، والعم ما له شيء. أنثيين، ثمن، ثلثين، وباقي. مسألة من كم؟ طبعا هذه 8 1 7، هنا 8، نعم 8 و3 كم؟ 24. ثمن 24 كم؟ 3، والثلثين 16، والباقي ها 5. طيب ننظر الآن بين 8 و24، 8 و24 ها، لا نترك الانكسار، اترك الانكسار ما يخالف، لأن نريد اختصار الآن. 8 و24 مداخلة، إذن نكتفي بال 24. طيب 24 الآن هي الجامعة، الجامعة هي 24، 24 على 8 3، وعلى 24 1. طيب نطبق القاعدة، من ورث متساوي أخذ نصيبه كامل، متفاضل أعطي الأقل، في حال دون حال لم يعط شيئا. الزوجة 3 في 1 3، 1 في 3 إذا تأخذ 3. العم ورث في حال دون حال ما يعطى شيء، الموقوف كم؟ نقول 24 ناقص 3 21. طبق طيب الآن التركة، نشوف هل في تطابق ولا لا. 3 على 24 في التركة كم؟ 4800. نختصر هنا 24 في 1 24 في 2 كم؟ لاحظ تطابق، قبل شوي قلنا 600 كذلك. طيب 21 على 24 في 4800، 21 على 24 في 4800 هنا 200 كم؟ 4200 نفس النتيجة اللي خذناها قبل قليل. فلاحظتم في كيف الاختصار كيف بسطناها؟ مجرد ذكرين وأنثيين فقط، وننظر بين أصري المسألتين، وحاصل النظر هو الجامع، ثم نقسم الجامع على كل مسألة 24-8-3 24-24-1، ثم من ورث في المسألتين متساويا أخذ نصيبه كاملا، متفاضلا أعطي الأقل، في حال دون حال لم يعطى شيئا، والباقي نوقفه إلى أن يتبين وضع الحمل. فلاحظ أن استغنينا عن 4 تقديرات، كونه ميتا لا داعي له، كونه ذكرا لا داعي له، كونه أنثى لا داعي له، كونه ذكر وأنثى لا داعي، هذه تطويل ليس لك فائدة، يغني عنها كلها كونه ذكرين أو أنثيين. فهذه الطريقة أيضا مبتكرة ومبسطة، ولاحظوا التطابق في النتيجة، لاحظوا التطابق في النتيجة 600 و4200 نفس النتيجة. فهذه الطريقة يعني مطولة وهذه الطريقة مختصرة، ويعني هذا يدل على أن حساب الفرائض في مجال للتجديد، وذلك بالتبسيط والتسهيل أكثر. هذا هو المثال الأول. طيب أعطيكم المثال الثاني، المثال الثاني تحلوه أنتم الآن فيما يؤذن. أخذوا المثال رقم 2، هالك عن أمه حاملة من أبيه وأخ لأم. أمه حاملة من أبيه، وش يكون الحمل؟ أمك حامل من أبيك، وش يكون؟ أخ شقيق أو أخت شقيقة أو أختين شقيقتين أو أخوين شقيقين. إيه المهم من حلوها الآن بالطريقتين فيما يؤذن المؤذن. نعم. هالك عن أمي حاملة من أبيه وأخ لأم، علما بأن التركة 9000 ريال. نعم. بالنسبة للطريقة المطولة يعني أمامكم يعني كسبة للوقت، توضع 6 تقادير، كونه ميتا ذكرا أنثى ذكرين أنثيين ذكر وأنثى، إذا كان ذكرا أخ شقيق أنثى أخت شقيقة، ذكرين يعني أخوين شقيقين، أنثيين أختين شقيقتين، ذكر وأنثى يعني أخ شقيق وأخت شقيقة. فعندما توضع هذه التقادير ويصح ما يحتاج تصحيح، تكون الجامعة 90 ويكون الموقوف 60، ويعني فكرة واحدة، ولذلك يعني كسب الوقت سنتجاوزها وننتقل للطريقة المختصرة. من يحل لنا هذا المثال بالطريقة المختصرة؟ من يحل منكم؟ يعني ضع فقط ذكرين وأنثيين، يكفي تقديران ذكرين وأنثيين. تفضل يا شيخ سحمي. حلوا المثال يا مشايخ، اللي ما حل منكم الآن يحله. إذا نقول أم وحمل وأخ لأم، أمي حاملة من أبي وأخ لأم، أم وحمل وأخ لأم. وضع حقلين ذكرين وأنثيين. طيب إذا قلنا ذكرين يعني أم وش يكون تكون مسألة أم وإيش أم وأخوين شقيقين وأخ لأم كذا نعم تأخذ الأم السدس والأخ لأم السدس أيضا والأخوين الشقيقين الباقي المسألة من كم من ستة السدس واحد والسدس الثاني واحد والباقي أربعة طيب أنثيين يعني أختين شقيقتين فالأم كم تأخذ السدس والأختين ثلثين والأخ لأم الأخ لأم ها السدس إذا أصل مسألة من كم نعم أصل مسألة ضاعها من ستة سدس ستة ثلثين والسدس واحد طيب ننظر الآن بين أصل المسألة ستة وستة مماثلة إذن الجامعة كم ستة اكتب الجامعة ستة ستة على ستة واحد وستة على ستة واحد بعد ذلك نطبق القاعدة الأم واحد في واحد وواحد في واحد إذن تأخذ واحد واحد طيب وهنا أيضا واحد في واحد وواحد في واحد الأخ لأم اترك الحمل واحد الموقوف اكتب الموقوف ستة ناقص كم اثنين اكتب الموقوف ستة ناقص اثنين ستة ناقص اثنين يساوي أربعة طيب الآن طبق التركة كم التركة معطات في السؤال تسعة آلاف إذن واحد على ستة في تسعة آلاف كم تطلع ألف خمسمية وهنا أربعة اكتب أربعة على ستة في تسعة آلاف أربعة على ستة في تسعة آلاف كم تطلع كم ستة آلاف طيب وهنا نعم الأخ لأم واحد على ستة ألف وخمس طيب نتأكد من صحة القسمة اجمع لنا التركة يا شيخ صحمي ألف وخمس وألف وخمس ثلاثة آلاف وستة آلاف تسعة آلاف أحسنت بارك الله فيك طيب إذا نعيدها مرة ثانية عيدها مرة ثانية نقسم المسألة نجعل فقط ذكرين وأنثيين فالأم والحمل والأخ لأم لابد أن تتصور الحمل ماذا يكون إذا أشكل عليك طبقه على نفسك أمك حامل من أبيك إذا الحمل هذا ماذا يكون أخوك الشقيق أحيانا نقول السؤال أمه حاملة من غير أبي ها وش يكون أخ لأم أمه حامل من غير أبي أخ لأم أي نعم فطيب زوجته حاملا ابن أو بنت وهكذا طيب الآن سير أم وأخوين شقيقين وأخ لأم الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة والأخ لأم السدس والأخوين الشقيقين الباقي المسألة من ستة سدس واحد وسدس واحد والباقي أربعة الأنثيين يعني أم وأختين شقيقتين وأخ لأم الأم السدس والأخ لأم السدس لأن المسألة كلالة والأختان شقيقتان الثلثان فستة وثلاثة وستة يعني ستة سدس واحد وسدس واحد وثلثان أربعة ننظر بين أصل المسألتين من سبب الأربع يعني ستة وستة ستة نقسم ستة على ستة واحد ستة على ستة واحد بعد ذلك نطبق القاعدة التي ينبغي أن تحفظ وستأتينا في المفقود أيضا وفي الرد من ورث متساويا أخذ نصيبه كاملا من ورث متفاضلا أعطي الأقل من ورث في حال دون حال لم يعط شيئا الأم واحد في واحد واحد واحد في واحد واحد إذا ورثت متساويا تأخذ واحد الأخ لأم أيضا واحد في واحد واحد في واحد إذا ورث متساويا يأخذ واحد والباقي نوقفه ستة ناقص اثنين أربعة ثم نطبق التركة على المسألة لاحظوا في الكتاب بس الوقت ضاق معنا وإلا كان نقسمها أيضا مطولة لاحظوا التطابق في النتيجة كم أخذت الأم في الطريقة على الطريقة المطولة كم 1500 وكم الموقوف 6000 لاحظوا هنا 1500 6000 نفس النتيجة نفس النتيجة طيب هناك أمثلة أخرى لقسمة الحمل هذه تحلوها في البيت المثال رقم 3 و4 و5 و لاحظنا المثال رقم 4 بدون تصحيح على الطريقة المختصرة أصلا ما نحتاج التصحيح لا تصحح مثال رقم 4 يعني محلول بدون تصحيح اللي هو هالك عن زوجتي حاملة وأبي فالطريقة المختصرة حتى لا تحتاج إلى تصحيح فهي أسهل بكثير من الطريقة المطولة وأكد على ما ذكرته سابقا من أن من أراد أن يتقن الفرائض فلا يكفي أن يحضر هنا، بل لا بد إذا ذهب للبيت أن يأخذ الأمثلة التي حليناها والتي لم نحلها والموجودة في الكتاب وفي غيره، ويقسمها مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يتقن، يعني يصحح لنفسه. إذا أخذ مثلا 7 من 10 لا، يحلها مرة ثانية حتى يأخذ 10 من 10. هذه الطريقة المناسبة لإتقان الفرائض. أما الذي سيحضر معنا فقط هنا، فهنا نعطيك المفاتيح، نعطيك الفكرة، لكن لا بد أن تأخذ الورقة والقلم وتحل بنفسك. فتعلم الفرائض ليس كتعلم غيره، غيره من العلوم يمكن تحضر في المسجد وتستفيد وربما تكتفي، لكن الفرائض لا يكفي هذا. نعطيك الآن مفاتيح، نشرح لك الفكرة، نشرح لك الطريقة، لكن لا بد أن تذهب للبيت وتحل هذه الأمثلة بنفسك التي شرحناها والتي أيضا لم نشرحها وهي محلولة عندك في الكتاب. ونقف عند باب ميراث المفقود، نفتتح به الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ بالأسئلة المكتوبة أولا. هذا السائل يقول: شخص معاق يأتي المسجد بعربة كهرباء ولا يستطيع أن يكمل الصف لأن الجماعة يمنعونه من ذلك لأجل ألا يوسخ الفرش. مثل هذا يمكن أن يصلي في طرف الصف، يصلي في طرف الصف، أو أنه يضع شيئا مثلا تحت العربة أو نحو ذلك، إذا وجد حلا حيث يستطيع أن يصلي من غير أن يتسبب في توسيخ المسجد فيصلي مع الجماعة. لكن إذا لم يجد حلا وكان بين أمرين، إما أن يصلي مع توسيخ المسجد أو يصلي في بيته، فيكون هذا معذورا ويصلي في بيته ولا يوسخ المسجد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل بصلا أو ثوما من صلاة الجماعة في المسجد فهذا من باب أولى، لأن هذا عندما يأتي بهذه العربة سوف ينقل القذر والوسخ والتراب للمسجد ويتكرر 5 مرات، فهذا لا شك أنه سيؤثر على نظافة المسجد. لكن يعني أتوقع في حلول، يمكن أن يأتي بشيء يضع تحت العربة مثلا وتسير عليه العربة ولا يوسخ المسجد، يمكن مثلا أن يصلي في طرف الصف، فإذا وجد حلا فإنه يصلي مع الجماعة، إذا لم يجد حلا فيصلي في البيت وهو معذور في ترك الجماعة في هذه الحال. نعم، لا لابد يكمل الصف، يكمل الصف، ونحن قلنا أنه يصلي في طرف الصف، الأول أنه يصلي في طرف الصف. أنت قصدك أنه يصلي في الطرف وفي فرجة بينه و... نعم، هنا لا يضر، لأن سد الفرج هنا مستحب والصلاة صحيحة، المهم ألا يصلي خلف الصف وحده. فإذا كان سيصلي في طرف الصف وبينه وبين من عن يمينه مثلا فرجة، هذا لا يضر وهو معذور في هذه الحالة. ذكرتم في درس البارحة أن من قذف أهل بلد لا يقام عليه حد القذف، لكن هل يأثم بقدر عدد أهل البلد إن سبهم كلهم أو قذفهم؟ أولا نحن قلنا أنه لا يقام عليه حد القذف للقطع بكذبه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعزر، لا بد من تعزيره، يعزر بعقوبة تردعه، لكن إقامة حد القذف الذي هو 80 جلدة لا يقام عليه، وذلك لأن كل أحد يعرف أنه غير صادق، أهل البلد الفلاني كلهم زنات، هل يعقل هذا؟ هذا غير معقول، فالناس يقطعون أصلا بأنه كذاب. لكن لسوء أدبه وأذيته لهؤلاء وتعييره لأهل هذا البلد يعزره القاضي بعقوبة تعزيرية تكون أدنى من الحد. الحد كم حد القذف؟ 80، لا بد أن تكون عقوبة أقل من 80 جلدة، فربما يحكم مثلا عليها قاضي بعشرين جلدة ثلاثين جلدة أو أي عقوبة مناسبة يراها القاضي، عقوبة تعزيرية يراها القاضي، لكن لا بد أن تكون أقل من عقوبة الحد. وأما من جهة الإثم فلا شك أنه يأثم بذلك، لكن يعني سؤال الأخ هل يأثم بقدر عدد أهل البلد؟ الله أعلم، المهم أنه يأثم، لكن مقدار هذا الإثم الله تعالى أعلم به، يعني ما عندنا دليل واضح يدل على أنه يأثم بعددهم أو لا يأثم، المهم أنه يأثم، يأثم والله تعالى أعلم بمقدار ذلك الإثم. وحقوق العباد مبناها على المشاحة، ولذلك لا يكفي فيها أن يتوب الإنسان فيما بينه وبين الله، بل لا بد من التحلل منهم. فلو أن إنسانا قذف آخر أو سبه أو شتمه لا يكفي أن يقول تبت فيما بينه وبين الله، بل حق هذا المخلوق باق يوم القيامة. وبعض الناس عندهم سوء خلق، يأتون بحسنات من صلوات وصيام وزكوات وصدقات، ولكنهم بسبب سوء خلقهم تذهب هذه الحسنات لغيرهم، فإذا أتى يوم القيامة يأخذ هذا من حسناته لأنه قد ضربه، ويأخذ ذاك من حسناته لأنه أخذ ماله، ويأخذ هذا من حسناته لأنه قد قذفه، ثم بعد ذلك ربما تفنى حسناته ولا يبقى له شيء. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات هؤلاء الذين اعتدى عليهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ومن أعظم الحسرات أن الإنسان يرى أن الحسنات التي عملها لله في الدنيا تكون في موازين غيره، حسنات عملها لله صلوات وصيام وصدقات وأذكار وتلاوة قرآن، ثم هذه الحسنات تذهب لميزان حسنات غيره. لماذا؟ لأنه اعتدى عليه، قذف هذا، سب هذا، أكل مال هذا، يعني عنده سوء السلوك، سوء السلوك هذا تسبب في أن حسناته تنتقل للآخرين. هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفلس، هذا هو المفلس. ويتحسر يوم القيامة عندما يرى أن الحسنات التي عملها لله أنها تنتقل لغيره. طيب، سؤال عن صلاة الضحى، متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟ صلاة الضحى يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا. طلوع الشمس داخل البنيان ربما يصعب ضبطه، طلوع الشمس خارج البنيان سهل أن ترى الشمس طلعت فتضيف على ذلك عشر دقائق، لكن داخل البنيان يصعب ضبطه، ولذلك استعان على هذا بالتقاويم، والتقاويم بالنسبة لشروق الشمس دقيقة. فمثلا في مدينة الرياض تنظر متى تشرق الشمس وتضيف عشر دقائق، فمثلا هذا اليوم الخامس من ربيع الأول عام 1440 الشمس تشرق الساعة 6:07، فمعنى ذلك أن أول وقت صلاة الضحى 6:17، يبدأ وقت صلاة الضحى من 6:17. يمتد وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، إلى وقت النهي، وهو قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق، وإن جعلتها 10 دقائق كان أحوط. هذا كله وقت لصلاة الضحى، وصلاة الضحى سنة مؤكدة قد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3، وذكر منها وركعتي الضحى، فينبغي المسلم أن يحرص عليها. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.